إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد شرحنا 9 منها، ووصلنا إلى الحديث 10 الذي قال فيه المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. قال: متفق عليه. وتقدم معنا الكلام عن شرح ألفاظ هذا الحديث وبيان معانيه، وقد شرعنا في ذكر فوائده، ووصلنا إلى الفائدة 13. الفائدة 14 التي تستفاد من هذا الحديث هي مشروعية تحنيط الميت غير المحرم، مشروعية تحنيط الميت غير المحرم. وقد عرفنا ما هو الحنوط، يعني أي طيب يعني يستعمل للميت فيسمونه حنوطا، يعني مجموعة من الأطياب تخلط مع بعضها ويطيب بها الميت فيسمى حنوطا. فتحنيط الميت إذا لم يكن محرما هذا مشروع، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن المحرم: لا تحنطوه، وفي رواية: ولا تقربوه طيبا. إذن فوجه هذه المشروعية هو أنه لما جرت عادة الناس بتحنيط الميت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمن كان محرما، فبقي الحكم في غير المحرم على الأصل. وهذه القاعدة أو هذه الفائدة عفوا تؤخذ من الحديث بطريق مفهوم المخالفة، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استعمال الطيب والتحنيط للميت المحرم، فالميت غير المحرم يجوز أن يحنط وأن يستعمل له الطيب. الفائدة 15 وهي إثبات البعث، إثبات البعث، يعني هناك يوم سنرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى وسيحاسبنا على ما قدمنا في هذه الدنيا، وهذا اليوم يسمى يوم البعث، يوم القيامة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث ملبيا. قال في حق هذا الميت المحرم، قال في آخر الحديث: فإنه يبعث ملبيا، فهذا دليل على أنه إذن يبعث، دليل على البعث. فإنكار البعث بعد الموت هذا يعد من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وأمره الله عز وجل أن ينكرها على قومه، فكان أهل الجاهلية ينكرون البعث، يعني كيف يقولون الإنسان إذا مات وصار عظاما بالية وصار رميما كيف يعود إنسان، وجهلوا أنه كان عدما فصار إنسان، فإعادة الخلق أسهل يعني عقليا على حد عقلهم من إنشاء الخلق أول مرة، ولكن لتكذيبهم بالبعث قالوا من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعيد خلقهم ويعيد إنشاءهم في يوم القيامة يعني يوم البعث. والله سبحانه وتعالى كما قلت أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينكر هذا الأمر على قومه، بل أمره أن يقسم لهم على وقوع البعث في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. الموضع الأول في سورة يونس لما قال سبحانه وتعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، فأقسم على أن الرجوع إليه سبحانه وتعالى هذا أمر محقق. وكذلك في سورة سبأ وقال الذين كفروا في قوله عز وجل وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين. والموضع الثالث في سورة التغابن في قوله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه الآيات الثلاث أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على وقوع البعث، على أن البعث كائن وأن الله عز وجل سيحاسب هذه الخلائق على ما قدمت في هذه الدنيا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. و إثبات البعث هذا قد أجمعت عليه الأمة كما نقل ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد، يقول قد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث فلا إيمان له ولا شهادة، وفي ذلك ما يغني ويكفي مع ما في القرآن من تأكيد الإقرار بالبعث بعد الموت، فلا وجه للإنكار في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أمر مجمع عليه، فالذي ينكر البعث هذا كافر بالله سبحانه وتعالى، كما يتكلم بعض الملحدين في هذا الزمان ويروج على بعض الناس ويشكك بعض الناس في هذه المسلمات في شرعنا التي أجمع عليها المسلمون، فمن صدقه في ذلك فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى. فالبعث لا بد منه، ولا يليق بحكمة الحكيم سبحانه وتعالى أن يعيش الناس في هذه الدنيا هذا يجتهد ويعمل ويكد وينصب ثم بعد ذلك لا يلاقي جزاء يوم القيامة، وهذا يفعل المحرمات ويأتي الشهوات والمنكرات ثم لا يلقى جزاء يوم القيامة، لا يليق بحكمة الحكيم. إذن لا بد من الرجوع إلى الله والحساب على ما قدمنا في هذه الدنيا. وإثبات البعث هذا كما أنه مجمع عليه فهو أحد الأصول التي اتفقت عليها الشرائع. الشرائع اتفقت على ثلاثة أصول: الأصل الأول الذي هو أصل التوحيد، فكل رسول وكل شريعة جاء بها فإنها تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإثبات الرسالة وكذلك إثبات البعث. الفائدة السادسة عشر التي نستفيدها من هذا الحديث أن المحرم إذا مات فإنه يبعث ملبيا، أن المحرم إذا مات فإنه يبعث ملبيا، وهذا بقوله عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث ملبيا. طيب هنا قد يقول قائل هل هذا الحكم خاص بالميت المحرم أم نقول إن كل ميت أو كل من مات على شيء فإنه يبعث عليه؟ هل هذا الحكم استنادا إلى هذا الحديث خاص بالميت المحرم أم أنه يؤخذ منه العموم في كل من مات على شيء فإنه يبعث عليه؟ نقول بأن الأصل الأصل أنه لا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم، لا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم، لأن ذلك معناه زيادة حكم شرعي على ما ورد به النص. يعني إذا ورد النص بشيء خاص فلا نأخذ من هذا الخصوص العموم ونعمم. لماذا؟ لأن هذا التوسع فيه زيادة على النص، فيه زيادة على النص الشرعي. لذلك قال العلماء لا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم، ولذا لا يمكن أن نأخذ من هذا الحديث الذي معنا هذا العموم أنه من مات على شيء فإنه يبعث عليه. لا يمكن أن نأخذ هذا العموم من هذا الحديث، لكن نستدل لهذه المسألة وهو العموم أن من مات على شيء بعث عليه، نستدل له بدليل آخر ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، يعني فكل إنسان يموت على شيء يبعث عليه، من مات يصلي يبعث يصلي، ومن مات يلبي يبعث يلبي، ومن مات يغني يبعث يغني، وهكذا كل من مات على شيء فإنه يبعث عليه. فهذا العموم إذن يستدل له بهذا الحديث ولا يؤخذ من حديث الباب. إذن فلا نقول من فوائد هذا الباب أن من مات على شيء بعث عليه، لأن هذا غير ظاهر، لأن هذا غير ظاهر، وإنما يؤخذ من حديث آخر. ولو فرضنا مثلا أن حديث الرجل الذي وقصته ناقته لم يرد، وسئلنا من مات وهو محرم هل يبعث ملبيا؟ نقول نعم. لماذا؟ نستند في ذلك إلى عموم حديث جابر أنه ما من عبد يموت إلا ويبعث على ما مات عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فيمكن أن نستدل بالأعم على الأخص، يمكن أن نستدل بالأعم على الأخص، لأن الأخص يعد فردا من أفراد هذا العام. ولذلك يقول العلماء لا يمكن الاستدلال بالأخص على الأعم، ويمكن أن نستدل بالأعم على الأخص، وهذا ظاهر فيما ذكرته في هذين الحديثين. الفائدة 17، قال أهل العلم: لو أن محرما أغمي عليه، لو أن محرما أغمي عليه فهل ينقطع إحرامه؟ قالوا لا، قالوا لا ينقطع إحرامه. ولو أن محرما جن، يعني أصابه جنون، نسأل الله السلامة والعافية، أصابه جنون فهل ينقطع إحرامه؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ينقطع، الصحيح أنه ينقطع. لماذا قالوا ينقطع إحرامه إذا جن؟ قالوا لأنه صار من غير أهل التكليف، إن مناط التكليف قد زال عنه، مناط التكليف هو العقل، فإذا زال عقله بطل إحرامه. لكن استثنوا من ذلك حالة، وهذه تحصل لبعض الناس، نسأل الله أن يعافينا جميعا، أنه تجده يعني يحصل له جنون ويفيق بعد ذلك، يعني يحصل له جنون ربما ساعة ساعتين أو دقائق معدودة ثم يرجع إليه عقله. قالوا فهذا قالوا نقول بأنه لا بأس بذلك، يعني لا ينقطع إحرامه، لا ينقطع إحرامه. أما إذا جن وذهب عقله فإن إحرامه ينقطع. الفائدة 18، مشروعية الإسراع في تجهيز الميت والمبادرة إلى ذلك، وهذا يؤخذ من أمره صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرهم أن يغسلوه أن يكفنوه، والأمر يفيد الفورة عند جماهير الأصوليين، يعني يفيد المبادرة إلى امتثاله. الفائدة 19 والأخيرة التي نستفيدها من هذا الحديث أن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الميت المحرم لا يصلى عليه. إذن ظهر إلى ظاهر هذا الحديث لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوا عليه، فقالوا بأن الميت المحرم لا يصلى عليه، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، جمهور أهل العلم على مشروعية الصلاة عليه، وهذا هو الراجح. فيعامل الميت المحرم في مسألة الصلاة معاملة غيره من الأموات، فإنه يصلى عليه. إذن فيصلى على أي ميت مسلم إلا من استثناه الدليل. إذن هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من الحديث العاشر. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك الحديث 11، فقال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ الحديث قال: رواه أحمد وأبو داود. أورد المؤلف عليه رحمة الله هذا الحديث تحت كتاب الجنائز لبيان حكم تجريد الميت عند تغسيله، يعني هل يجرد الميت عند تغسيله أم لا، وهل يفعل بالأموات كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. هذه أو هذا ما يريد المصنف بيانه من إراده لهذا الحديث. وقوله الحديث، قوله الحديث يعني الحديث ما زال طويلا. نذكر لفظ الحديث عند أحمد وعند أبي داود. لفظ الحديث كاملا عند الإمام أحمد: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم رجل ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قالت: ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص ويدلكه الرجال بالقميص، وكانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. إذن هذا لفظ الإمام أحمد كاملا في مسنده. وأما أبو داود في سننه فيقول عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. قالت: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. إذن هذا لفظ الحديث عند أحمد في مسنده وعند أبي داود في سننه. نأتي إلى شرح هذا الحديث. قول المصنف عن عائشة رضي الله عنها، راوية هذا الحديث أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي من السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهي المرأة الوحيدة من هؤلاء السبعة، لأن السبعة كلهم رجال إلا هي. وقد توفيت رضي الله عنها 57 للهجرة. تقول رضي الله عنها: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في رواية أبي داود، وفي رواية أحمد قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا هنا بين هذين الجملتين، أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الأخرى أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملاحظ أن النبي والرسول هنا لا فرق بينهما، لأنهما يدلان على ذات واحدة وهي ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات نبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن هل هناك فرق بين غسل وغسل؟ غسل بفتح الغين وغسل بضم الغين. فنقول: نعم، بينهما فرق. يقول صاحب لسان العرب: غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا. وقيل: الغسل المصدر من غسلت أو غسلت، والغسل بالضم الاسم من الاغتسال. انتهى كلامه رحمه الله، يعني عليه رحمة الله بالفتح يعني الغسل، الغسل هو اسم للتطهير والتنظيف، بالفتح هو اسم للتطهير والتنظيف، يقال غسل ثوبه من النجاسة غسلا، يعني طهره ونظفه. إذن فقولهم لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرادوا تطهيره، أرادوا تطهيره. وأما على الرواية الأخرى بالضم غسل، فالغسل هو اسم للاغتسال، الغسل هو اسم للاغتسال، يعني اسم مصدر للاغتسال بمعنى الفعل، بمعنى الفعل. إذن فالفعل الذي يقومون به يسمى غسل، وتنظيفهم غسل، وتنظيفهم مع غسل. إذن فالمراد في هذا الحديث أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الصحابة ومنهم آل بيته رضي الله عنهم أجمعين، لما أرادوا تغسيله كما هي عادتهم في تغسيل الموتى، قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. يعني أن المعروف عند الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنه إذا مات الميت وأرادوا تغسيله فإنهم يجردونه من ثيابه، يجردونه من ثيابه إلا العورة، يعني يجردونه من ثيابه مع ستر عورته، فإنهم كانوا يلفون عليها خرقة ويسترونها، لأن ستر العورة أو ستر عورة الميت واجبة مثل ستر عورته وهو حي، فالعورة تستر للحي وللميت. ولذلك الذي يتولى غسل الميت، وهذا أمر قد يتهاون فيه بعض الغسلة الذين يغسلون الأموات، قد يتهاون ويجرده من جميع ثيابه ولا يستر عورته، هذا أمر محرم، لأنه لا يجوز لك أن تنظر إلى عورته. فالميت له حرمة كما هو ميت، وله حرمة كما هو حي. إذن فتجرده من ثيابه لكنك تستر عورته، وهذا أمر مجمع عليه، كما نقل ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار، نقل الإجماع على ذلك، قال: السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره، فإن غسل في قميص فحسن، وستره كله حسن، وأقل ما يلزم من الستر له ستر عورته. ومن السنة المجتمع عليها ألا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه خرقة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني إذا أراد أن يغسل الميت، يعني لا بأس أن يغسل اليد والرجل والرأس بيده مباشرة، لكن إذا أراد أن يغسل فرجه يعني فرج الميت، لابد أن يجعل بيده خرقة أو يلبس يعني شيء في يده، حتى إذا غسل فرج الميت فإنه لا يباشر ذلك بيده. وحتى عند غسل فرج الميت لا بد أن يبقى على الستر يده فقط ولا ينظر إلى عورته. وهذا الإجماع الذي نقله ابن عبد البر عليه رحمة الله مؤيد بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، حديث رواه مسلم. هذا الحديث يفيد بعمومه أن الميت المؤمن له حرمة حيا كان أم ميتا، أن المؤمن له حرمة حيا كان أم ميتا، فلا يجوز للمغسل أن ينظر إلى عورة الميت. إذن لما كان تجريد الميت من ثيابه عند إرادة غسله أيسر للغاسل وأكمل في التطهير وأبعد عن تعلق النجاسة بالميت، استشكل الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، استشكلوا هل يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم كمعاملة الموتى بحيث يجردونه من ثيابه، أم أنهم يغسلوه وعليه ثيابه، لأن مقامه صلى الله عليه وسلم ليس كمقام غيره. لذلك اختلف الصحابة رضي الله عنهم ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم عند تغسيله. تقول عائشة رضي الله عنها: اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أنهم كانوا يجردون الموتى من ثيابهم إذا ماتوا وأرادوا تغسيله، لكن توقفوا في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم واختلفت أنظارهم. لماذا توقفوا رضي الله عنهم؟ لأمرين: الأمر الأول لأن هذه حال لم يسبق لها نظير عندهم، لأن الميت هو رسول ونبي عليه الصلاة والسلام، إذن فلم يسبق لهم نظير لمثل هذه الحال، والأمر الثاني أنهم لم يسمعوا فيها شيئا عنه صلى الله عليه وسلم، لذلك توقف. وهذا هو شأن صاحب الحق وشأن الحريص على أن يكون عمله موافقا للشرع. إذا لم تتبين له مسألة يقف عندها حتى يعلم فيها حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على العمل بالشرع توقفوا في هذه المسألة، وإن كانوا قد اختلفوا فيما بينهم على رأيين. الرأي الأول قالوا بالقياس، والرأي الثاني قالوا بالاختصاص. يقول القارئ في مرقاته: والمعنى فاختار بعضهم التجريد قياسا، يعني قاسوا ذلك على بقية الأموات، قالوا نجرده من ثيابه ونستر عورته ونغسله كما هو معروف عند بقية أموات المسلمين. وأما الثاني يقول: وبعضهم عدمه اختصاصا، يعني بعض الصحابة قالوا لا، هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا نجرده من ثيابه كما نجرد موتاه. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، أرسل الله عليهم السنة، والسنة هي مقدمة النوم، السنة هي مقدمة النوم يعني النعاس. ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن الله سبحانه وتعالى بهذه الآية نفى عن نفسه السنة والنوم، يعني لا يلحقه نعاس ولا يلحقه من باب أولى النوم، لأنه جل في علاه كامل الحياة. فلكمال حياته ولكمال قيوميته جل في علاه لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك ذكر المفسرون أنه سبحانه وتعالى لا تغلبه سنة، وفسروا السنة بأنها الوسن والنعاس يعني مقدمة النوم. وأوردوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذلك كما قلت لكمال حياته وكمال قيوميته. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فلذلك النوم يعد للإنسان صفة كمال، الذي لا ينام يعد مريض عندنا، لأن الإنسان لضعفه يحتاج إلى النوم حتى يرتاح، لكنها صفة نقص بالنسبة لله، لذلك نفاها عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن فالشاهد هنا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يريدون تغسيله أصابهم نعاس، أصابهم نعاس ثم ناموا. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: حتى والله ما من القوم رجل إلا ذقنه في صدره نائما. والذقن هو مجتمع اللحيين، اللحيان هما العظمان اللذان تنبت عليهما اللحيه، ومجتمعهما هذا يسمى الذقن، المجتمع للحيين يسمى الذقن. يعني أن هؤلاء تقول عائشة رضي الله عنها: إلا ذقنه في صدره، يعني قال هكذا. والإنسان عندما ينام إذا كان جالسا أو قائما تجد أن رأسه يميل إلى صدره، فهذا معنى قولها: إلا ذقنه في صدره. وفي رواية قالت رضي الله عنها: ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. يعني مالت رؤوسهم على صدورهم لما اختلفوا ماذا يصنعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الله سبحانه وتعالى لحكمة يعني غشيهم بالنوم فمالت رؤوسهم جهة صدورهم رضي الله عنهم وارضاهم. تقول رضي الله عنها: ثم كلمه المكلم من ناحية البيت لا يدرون من هم. يعني هم على تلك الحال في يعني نومهم سمعوا هاتفا، يعني سمعوا صوتا، هذا الصوت يكلمهم من ناحية من نواحي البيت. جاء في رواية عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: ناداهم مناد من الداخل، ناداهم مناد من الداخل. وقد بينت رضي الله عنها وأرضاها أنهم لا يعرفون شيئا عن مصدر هذا الصوت الذي سمعوه، يعني سمعوا صوتا يكلمهم وفهموا الكلام الذي خاطبهم به، لكن لا يعرفون من هذا الذي خاطبهم وكلمهم. ومثل هذه الهواتف التي قد يسمعها الإنسان، العلماء يقولون بأنها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هواتف رحمانية، يعني من الله سبحانه وتعالى نسبة الرحمن، وهذا يدخل في باب الكرامات، يدخل في باب الكلام عن الكرامات. ومثل هذا إنما يحصل بالصالحين من عباد الله، والصالح حينما يحصل له مثل هذا الموقف لا يغتر به، لأنه يكون يعني كرامة من الله سبحانه وتعالى، والصالح لا يسعى إلى حصول الكرامات، وإذا حصل له شيء لا يحدث به الناس، لا يفتخر به. فقد يحصل مثل هذا الأمر فيأتيه هاتف وكلام يعني يسمعه لكنه لا يغتر بذلك، لكن هل يعمل به أو لا يعمل به؟ هنا ينظر، يعني قد يحتاج إلى العمل به لقرينة تدل عليه أو تدل على صدقه، إذا كانت هناك قرينة تدله على أن ما سمعه يعني صدق فإنه يعمل به. ومثل هذا ما حصل بين عمر رضي الله عنه وسارية، وهو قائد من جنود عمر أرسله للجهاد، فكان يقاتل الكفار وكاد الكفار أن يهزموه، فعمر رضي الله عنه وهو في المدينة يعني صاح على سارية وهو في ميدان المعركة لا يراه عمر، لكن قال: يا سارية الجبل. فسارية بقدرة الله سبحانه وتعالى سمع صوت عمر رضي الله عنه وارضاه، فاحتمى بالجبل فخلصه الله عز وجل من المشركين. فكان سارية يقول لعمر: سمعت يعني صوتك تصرخ عليه، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. والقصة يعني صحيحة وهي ثابتة، قد صحح إسنادها ابن كثير وكذلك ابن حجر، وأوردها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة. فمثل هذا يقال إنه هاتف الرحماني، وهذا قد يحصل وغير ممتنع، فيكون داخلا في باب الكرامات. وأما القسم الثاني فهو هواتف شيطانية، وهذا يحصل ابتلاء وامتحانا لجميع العباد، يأتيه شيطان ويقول له: قال لك الله افعل كذا، وقال لك رسول الله افعل كذا، فيظن المسكين أنه صالح وأنه عبد يعني قد كمل في عبادته وفي صلاحه وفي تقواه فيفعل بتلك البدع وتلك الضلالات وينشرها بين الناس. فهذه تسمى هواتف شيطانية، وهذه سمعنا بعض الناس يحدث بها ويقسم أنه قد سمع من يكلمه، ونحن لا نكذب أنه سمع، لكن نكذبه كيف يفعل هذا الأمر الذي هو مخالف للشرع. فلذلك يحذر الإنسان، قد يأتيك الشيطان ويأمرك بأن تصلي كذا وأن تصوم كذا وأن تفعل كذا، فإياك أن تفعل ذلك، وإنما ترجعه إلى الشرع حتى ترى أنه يوافق أو يخالف، ثم بعد ذلك يكون العمل. فالهواتف التي قد يسمعها الناس، يعني يسمع مكلما يكلمه وهو لا يراه ولا يعرف عنه شيئا، هذا ينقسم إلى قسمين، قد تكون رحمانية وقد تكون شيطانية كما ذكرت. وما سمعه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في هذه القصة يدخل في القسم الأول يقينا، يدخل في القسم الأول يقينا، وقد عملوا به رضي الله عنهم وارضاهم بقرينة ظاهرة في هذا الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها، وهي أنه لما اختلفوا غشيتهم السنة والنوم، أصابهم النوم جميعا وسمعوا الهاتف جميعا. هذه كلها قرائن قوية تدل على أن هذا الأمر ليس شيطانيا وإنما هو رحمانيا. إذن تقول عائشة رضي الله عنها وتخبر بما تكلم به هذا المكلم، تقول: فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. إذن هم اختلفوا هل ينزعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه أو يغسلوه عليه ثيابه، فسمعوا هذا المكلم يكلمهم ويقول: اغسلوه وعليه ثيابه. وهذا يعد من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم منعوا من تجريد ثيابه مع ستر العورة كما كانوا يفعلون بغيره من الموتى، فيكون ذلك من خصائصه. يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله في شرح هذا الحديث يقول: وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فغيره كان يجرد من الثياب مع ستر العورة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غسل وعليه قميصه صلى الله عليه وسلم فلم يجرد منه، وأما غيره فإنه يجرد ولكن تغطى سوءته وتغسل السوءة من تحت الستار، ويكون ذلك بشيء يغسل به كالقماش ونحوه. ذكرنا قبل قليل أنه يستر يده إذا أراد أن يغسل فرج الميت. قال الشيخ: وهذا فيما إذا كان يغسل غير الزوجة أو الزوج، يعني هذا غير ما إذا كان الزوجة تغسل زوجها أو الزوج يغسل زوجته. يقول: وأما الزوجة أو الزوج فلكل واحد منهما أن يغسل الآخر وأن ينظر إلى عورة صاحبه، وقد جاء في الحديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فتغسل أو فتغسل أحد الزوجين للآخر ونظره إلى سائر جسده هذا أمر لا إشكال فيه، وإنما الشأن في غيرهما فلا ينظر إلى العورة. انتهى كلامه حفظه الله. إذن فأمروا من هذا المكلم أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، ثم قالت رضي الله عنها: ففاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص، يعني يصبون الماء والسدر، يعني الماء المخلوط بالسدر يصبونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق قميصه يدلكونه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات وجاء في رواية يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وجاء في بعض الروايات أيضا أن عليا رضي الله عنه كان ممن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيده خرقة، يعني شيء يلفه في يده يتبع بها تحت القميص، لعل هنا لما أراد غسل فرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني لف على يده هذه الخرقة وغسل بها رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا تعارض بين هذه الروايات ولله الحمد، لأنه يمكن الجمع بينها والجمع ظاهر والجمع ظاهر. ثم قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. يقول شيخنا حفظه الله أي كأنه بدا لها في آخر الأمر أنه لو كان كل شيء أمامها ولم يمضي ولم يفت ما فات لكان أزواجه هن اللاتي يغسلن. ومعلوم أن الزوجة إذا غسلت زوجها فإنها سترى منه كل شيء، كما أن الرجل له أن يغسل زوجته وأن يرى منها كل شيء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي غسلتك ودعوت لك، والشاهد قوله غسلتك. فالرجل يقول شيخنا فالرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. انتهى كلامه حفظه الله. إذن فهذا هو شرح هذا الحديث وبيان معانيه. ثم قال المؤلف رحمه الله رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود، وسنذكر إن شاء الله تخريج هذا الحديث ونذكر ما فيه من الفوائد في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. بقي هنا يعني هذا الأخ يقول في الحديث السابق توقفنا عند الفائدة العاشرة، لا أدري أنا كنت أظن الفائدة الأخيرة العاشرة. إذن نكمل إن شاء الله، نكمل الفوائد المتبقية الحادية عشر والثانية عشر. الفائدة العاشرة التي ذكرناها أن الميت المحرم لا يطيب ولا يغطى رأسه، أي تكلمنا عنها. طيب الفائدة الحادية عشر أنه لا يشرع تكميل أعمال الحج عن الميت المحرم، يعني مثلا ميت أحرم بالحج طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق شعره وتحلل ثم أحرم في اليوم الثامن للحج، في طريقه إلى منى توفي، في طريقه إلى منى توفي، فهل هنا نقول ينوب عنه أحد ويكمل عنه؟ الجواب لا، الجواب نقول لا يكمل عنه أحد هذا الحج. يقول ابن الملقن في توضيحه إن الميت إذا مات محرما لا يكمل عليه غير أو لا يكمل عليه غيره كالصلاة، وقد وقع أجره على الله. انتهى كلامه رحمه الله. ويوضح هذا أيضا في حديث الذي معنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا الميت مناسكه، وهذا بخلاف النيابة عن الميت في الحج، فإن هذه مسألة أخرى. رجل ميت يراد ماذا؟ أن يحج عنه، هذا جائز، يتكلف شخص آخر سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه أن يحج عنه من الأول، فهذا جائز لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن والدها شيخ كبير لا يستقر على الراحلة وقد أدركته فريضة الحج، قالت أفأحج عنه يا رسول الله؟ قال نعم حج عنه، هذا وكذلك حديث شبرمة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن أخيك. فهذا يفيدنا أن الحج عن الغير هذا مشروع، بشرط أن يكون هذا الذي سيحج عنه إما ميتا وإما عاجزا عجزا تاما، يعني لا يستطيع أن يذهب إلى مكة لأداء أعمال الحج، فهذا يحج عنه ولا يدخل في هذه الفائدة التي ذكرناها، لأن هذه الفائدة متعلقة بمن كان يؤدي مناسك الحج ثم مات، كما يحصل كثيرا بالحج، يحصل يعني خاصة عند رمي الجمرات أن يموت لم يكمل رمي الجمرات، هل يرمى عنه؟ الجواب لا، مات فإنه يبعث يعني على تلك الحال التي مات عليه، لكن لا يكمل عنه حج. هل يحج عنه مرة أخرى يعني من الأول؟ يمكن ذلك، يمكن ذلك ويجوز أن يحج عنه من الأول، لكن أن يكمل ذلك الحج لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإكمال هذا الحج عنه، الله أعلم. الفائدة الثانية عشر أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت فيرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد لهذه الفائدة قول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وهذا يجعل الواحد منا يا إخواني يحرص على العمل الصالح، ومن توفيق الله لعبده إن علم صدقه أن يوفقه عند الموت لعمل صالح يختم له به عليه. فلذلك النية لها أثر عظيم، أن يكون الإنسان عنده نية طيبة، نية الإقبال على القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى والحرص على مرضاته سبحانه وتعالى، فإن هذا يجعله يعني موفقا وربما يختم له بتلك النية، يبدأ في هذا العمل فيموت فيبعد على ما مات عليه. الفائدة الثالثة عشر أن الكفن يكون من رأس المال وأنه مقدم على الدين وغيره، لأن الميت إذا مات وترك مالا فهذا المال أول ما يبدأ به هو القيام بتجهيزه، إذا كان التغسيل بالمال يدفع من ماله، إذا كان الكفن يشترى يشترى من ذلك المال، إذا كان الحمل للميت بالمال وهكذا، إذا كان القبر بالمال هكذا، كله يكون ماذا؟ من تركته. فهذا أول شيء يفعل، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى، يأتي بعد ذلك الدين، ثم تأتي بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك يأتي الميراث، فالميراث إذن هو الأخير. والناس اليوم ربما يبدأون بالميراث هو الأول، بل يأخذون الميراث ولا يبالون بالأشياء الأخرى، فلذلك يحذر الإنسان من هذا الأمر. فترتيب هذه الأمور يعني واضح عند أهل العلم، فيبدأ أولا بتجهيزه ثم بقضاء الديون التي عليه ثم تنفيذ الوصية إن كانت له وصية، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ قسمة الميراث بين الورثة. إذن فالكفن يكون من رأس المال وأنه مقدم على الدين وغيره. ووجه ذلك، وجه ذلك من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في ثوبين، وهذا يحتمل أن هذا الشخص لا يملك إلا هذين الثوبين، فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين مستغرق لذلك أم لا، قال كفينوه في ثوبين، وربما يكون هذا الشخص لا يملك إلا هذين الثوبين، فدل ذلك على أن الدين، على أن الكفن مقدم على الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عن ذلك. إذن هذه الفوائد الناقصة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا نكمل الكلام على حديث عائشة تخريجه وفوائده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.